إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، فهذه الأيام المباركة تذكرنا بخليل الله سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. يقول ربنا عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وفي آية أخرى قال: وإبراهيم الذي وفى. وفي آية ثالثة قال عنه: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فسيدنا خليل الله صلى الله وسلم عليه وعلى نبينا وسلم ابتلي ابتلاءات كبيرة فنجح فيها، فصار خليلا لرب العالمين، يعني تخلل حب الله في قلبه فصار داخل شغاف قلبه، ولذلك سمي بالخليل. أول هذه الابتلاءات ما ذكرناه في الأسبوع الماضي من ترك زوجة وطفل رضيع في صحراء قاحلة بأمر من الله، وهذا اختبار شديد جدا. الأمر الثاني أنه أمر أن يختتن وعمره 80 عاما فنفذ أمر الله تعالى. والأمر الثالث لما كبر هذا الرضيع سيدنا إسماعيل عليه السلام، لما كبر وصار يسعى مع والده وصار يستطيع خدمة أبيه وصار يعتمد عليه في بعض أمور الدنيا، أمر الخليل أن يذبح هذا الولد. ومن شدة الاختبار والابتلاء أنه لم يؤمر به بواسطة جبريل شفهيا، وإنما أمر به بالرؤيا، فرأى رؤيا أنه ينبغي له أن يذبح ولده إسماعيل. ورؤيا الأنبياء حق، ولكن قد يخطر في بال أحد الناس إذا كانت رؤيا وإن كان غلب على ظنه أنها حق، قد يغلب يعني يخطر على باله أنها رؤيا ليتخلص من هذا التكليف الشديد، ولكن الخليل لم يفعل، فذهب إلى ولده وهو واثق ثقة الخليل بخليله. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وما كان من الولد إلا أنه أجاب إجابة بديعة تدل على أن هذا الرجل الثاني سيدنا إسماعيل عليه السلام كان على ثقة بربه مثل أبيه. فقال: يا أبتي افعل ما تؤمر. افعل افعل ما تؤمر يعني اذبحني. هل لك تستطيع أن تتخيل الولد يقول لي: أبي اذبحني بالسكين؟ افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما إذ قال له ربه أسلم يعني استسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وولده إسماعيل أسلم أيضا واستسلم. فلما أسلما وتله للجبين، يعني وضع رأسه على الأرض جبينه نحو الأرض يريد ذبحه، ووضع السكين على رقبته. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وفداه الله عز وجل كما قال عز وجل: وفديناه بذبح عظيم. هذا الذبح العظيم الذي فدي به إسماعيل أكرمنا الله تبارك وتعالى ابتداء بأن نفدي بأمور منها العقيقة ومنها الأضحية ومنها بعض النسك في الحج. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. ولو كلفنا الله بذبح بعض أولادنا لرسب الكثيرون، إن لم نقل الكل إلا من رحم الله، لرسبوا في هذا الاختبار وضاعت منهم أمور عظيمة. ولكن أرحم الراحمين عز وجل اكتفى منا بأن نذبح من الضأن أو المعز أو البقر أو الإبل بدلا من أولادنا، فله الحمد وله الشكر سبحانه وتعالى. فصلي لربك وانحر. قال كثير من العلماء صلي لربك وانحر، أي صلي صلاة العيد عيد الأضحى ثم انحر بعد ذلك ما يسمى بالأضحية. ولأن الناس يسألون كثيرا عن أحكام الأضحية وعن أحكام العقيقة، أحببت أن ألخص لكم شيئا منها من الناحية الفقهية لنستفيد ونكون على علم بأمر ديننا. الأضحية هي اسم لما يتقرب به إلى الله عز وجل من ذبح الأنعام تقربا إلى الله، اسم لما يتقرب به إلى الله بذبح الأنعام. ما هي الأنعام؟ الأنعام بإجماع المسلمين كلهم، وأن الأضحية لا تصح إلا من الأنعام بالإجماع أيضا، هي أربعة أنواع فقط: الإبل والبقر والضأن والمعز فقط. هذه الأربعة هي التي يصح فيها الأضحية. فلو ذبح أي شيء آخر مهما كان غالي الثمن فإنه لا يجزئ ولا يصح أضحية. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أرنا مناسكنا. ولكل أمة جعلنا منسكا، هذا أرنا مناسكنا يعني أمور عباداتنا، ومنها ما يسمى بالنسيكة، والنسيكة هي الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأضحية إذن ينبغي أولا من شروطها الأساسية أن تكون من الأنعام. ثانيا، هذه الأنعام يشترط فيها شرط آخر، هي أن تكون في سن محددة. فأما الإبل فينبغي لها أن تكون قد أتمت 5 سنوات كاملات وطعنت في السادسة، يعني دخلت في السنة السادسة. وأما البقر فينبغي له أن يكون قد أتم 2 سنين ودخل في الثالثة، وعند المالكية ينبغي أن يكون قد طعن في الرابعة، يعني أتم 3 سنوات. فللخروج من الخلاف يستحسن أن يكون البقر بقرة أو عجلا أو كذا أتم 3 سنوات وبدأ في الرابعة، ولو كان قد بدأ في الثالثة فإنه يجزئ إن شاء الله، ولكن الأفضل أن يخرج الإنسان من الخلاف في هذه المسائل. والمعز ينبغي له أن يكون قد أتم 2 سنين أيضا ودخل في الثالثة. أما الضأن فهو الوحيد من بين الأنعام الذي يكون سنه أصغر، فبعض العلماء أو أغلبهم يقول ينبغي له أن يكون سنة، أتم 1 سنة وبدأ في الثانية، وأجاز بعضهم أن يكون تجاوز 6 أشهر بشرط أن تكون أسنانه قد سقطت، يعني من كثرة الأكل تسقط أسنان، يعني يكون بدأ بكونه جذعا من الضأن أو سنيا. فالجذع يجوز إذا كان سقطت أسنانه. قال عليه الصلاة والسلام: نعمة الأضحية الجذع من الضأن. فإذا الضأن يعني الخروف العادي 6 أشهر وقد سقطت أسنانه، يعني لأنه يكون سمينا في هذه الحالة. وبعض العلماء اشترط فيه أنه إذا اختلط مع السني فإنه لا يميز من بعيد، يعني إذا نظرت إلى الخروف الصغير هذا الذي عمره 6 أشهر وهو بين خرفان قد بلغت سنة ونظرت إليه من بعيد فإنك لا تميزه، هذا يجزئ. أما إذا كان صغيرا واضح الصغر فإنه لا يجزئ حتى يصير عمره سنة. ومن الشروط الأساسية في موضوع الأضحية ألا تكون فيها عيوب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العجفاء يعني الهزيلة، وعن العرجاء البين عرجها التي تمشي وهي عرجاء وواضح أنها عرجاء، وعن القرناء يعني التي كسر قرنها، وهكذا كل العيوب. وذكر العلماء عيوب أخرى مثل الجرباء وكذا، فإذا كانت مريضة أو هزيلة أو مكسورة القرن أو مقطوعة جزء من أجزائها أو عرجاء أو كذا فإنها لا تجزئ، ينبغي أن تكون سليمة. وكلما كانت أسمن وأحسن في الشكل والمضمون من اللحم تكون أفضل وأقرب إلى الله عز وجل. هذه الشروط الأساسية. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، أملحين يعني لونهما أبيض أو يغلب عليهما البياض. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين يمشيان في سواد ويأكلان في سواد وينظران في سواد، يعني لونه أبيض وحول عينيه سواد وعند شفتيه سواد وعند أقدامه سواد، يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد، فهو أكحل جميل الصورة، أبيض اللون ومكحل باللون الأسود عند قدميه وعند فمه وعند عينيه. ولما ذبح صلى الله عليه وسلم ونحر الكبشين وضع رجله على صفاحهما وقال اللهم تقبل من محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبقي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات كل سنة يضحي في المدينة، كل سنة يضحي 10 سنوات متواصلة لم يتركها أبدا، حتى بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى كان سيدنا علي رضي الله عنه يضحي بكبشين، واحد عن نفسه وواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم به فلا أتركه، وفي رواية أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. ومن الأشياء المستحبة جدا أن يشهد الإنسان أضحيته عندما تذبح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه مع أول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك، مع أول قطرة يغفر الذنب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما من عمل يتقرب به إلى الله عز وجل أو أحب إلى الله عز وجل في يوم النحر من إراقة الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بأظلافها وأصوافها وقرونها وكذا، فتوضع يعني في ميزان الحسنات كلها كاملة، توضع في ميزان الحسنات. وللإنسان في كل شعرة من صوفها حسنة بالإضافة إلى المغفرة، وهي أمر عظيم جدا وله فوائد وحكم عظيمة وجليلة، منها التقرب إلى الله شكرا لله عز وجل، ثم ملاحظة ما أكرمنا الله به من ابتلاء خفيف بالنسبة إلى الابتلاء الذي ابتلي به الخليل عليه الصلاة والسلام وابنه السيد إسماعيل عليه السلام، ثم إطعام الفقراء والمساكين وصلة الأهل والتقرب إلى الناس بهذا الأمر، فهذا يجعل المحبة والمودة بين المسلمين أكثر وأعظم. الشروط الأساسية في الأضحية غير أنها ذات صفات معينة كما قلنا وسن معين وكذا، أولا لها وقت، ثانيا هناك أمور يجب أن تفعلها. أما التي يجب أن تفعلها فيجب عليك أن تتصدق بجزء نيئ، يعني ني يعني من دون طبخ، يجب عليك أن تتصدق بجزء من اللحم نيئا غير مطبوخ للفقراء، ولو قطعة ولو قطعة. والأفضل أن تتصدق بمعظمها بمعظمها، ويستحب لك أن تأكل منها شيئا للبركة. وبعض العلماء يقول لا مانع من أن تقسم ثلاثة أقسام، فقسم يأكله المضحي مع أهل بيته، وقسم يتصدق به للفقراء، والقسم الثالث يهديه للأصدقاء والجيران وإن كانوا أغنياء. ولكنهم ذكروا في هذا أن الذي أهديت له إن كان غنيا فلا يجوز له بيعها. الفقير يجوز له أن يبيع أو يأكل، حر التصرف، لأنها صدقة فهو يتملكها وينتفع بها كيفما شاء. أما الغني فإذا أهديت له أضحية فلا يجوز له أن يبيعها، يأكل أو يعيد فيتصدق مرة ثانية، أما البيع فممنوع. من الأشياء الهامة جدا في موضوع الأضحية أنك يجوز لك أن تنتفع بجلد الأضحية، إما تأخذه فتدبغه وتستفيد منه أو تتصدق به. أما أن تعطيه أجرة للجزار مقابل الذبح أو جزءا من أجرته فهذا يبطل الأضحية. قال صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عليا عندما ذبح في بعض الحالات وضحى ببعض الأنعام، قال له ولا تعطي الجزار منها، إنما نعطيه من عندنا، يعني لا تعطيه من الأضحية ولا قطعة لأنها تعتبر أجرة للجزار. قال أنا أعطيه من عندي، يعني أجر خارج عن الأضحية، إما مال أو طعام آخر أو أي شيء يتفقون عليه. فهذه نقاط هامة جدا. والأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة ليست واجبة، إنما تجب إذا كان الإنسان قد نذر في يوم من الأيام ثم عين بعدين فيما بعد. يعني مثلا واحد قال نذرا عليه لله تعالى أنه سيضحي في يوم من الأيام، لم يحدد السنة، في سنة من السنوات كان عنده أغنام فقال لإحداها هذه أضحيتي، صارت فرضا عليه وتعينت ووجبت ولا يجوز له أن يتصرف فيها إلا كأضحية. فإذا هي تجب بالتعيين لما نذر سابقا أو بالنذر، يقول نذرا علي لله تعالى أن أضحي، فصار في ذمته واجب، وإذا حدث في هذا العام وجبت عليه الأضحية. فإذا كانت الأضحية واجبة كالمنذورة والمعينة عن نذر سابق فلا يجوز له أن يأكل منها شيئا، يحرم عليه أن يأكل منها، يتصدق فيها جميعا. أما إذا كانت مندوبة ومسنونة من دون نذر فيجوز له أن يأكل كما قلنا. متى تذبح الأضحية؟ في أي وقت؟ يدخل وقتها بعد صلاة عيد الأضحى، بعد يعني أن تشرق الشمس وترتفع مقدار صلاة ومقدار ركعتين، يعني بعد شروق الشمس بحوالي نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة يدخل وقت الأضحية. ومتى ينتهي هذا الوقت؟ أغلب العلماء على أنه ينتهي ثالث يوم العيد، يعني ثاني أيام التشريق، في الثاني عشر من ذي الحجة. وقد ورد في هذا النصوص أن الأضحية أو النحر يعني الأضحى ويومان بعده، ولكن الإمام الشافعي رحمة الله عليه يرى أنه هناك يوم إضافي أيضا، فيقول يجوز الأضحية إلى رابع يوم العيد عند الغروب، رابع يوم العيد، الثالث عشر من ذي الحجة عند الغروب. ولكن الأفضل للإنسان أن يخرج من الخلاف فيذبحها في يوم العيد أو الذي يليه أو الذي يليه، ولا يؤخرها إلى اليوم الرابع، لأن اليوم الرابع قد اختلف العلماء فيه، إلا إن تأخر لعذر فأحسن من أن يترك الأضحية يفعلها في اليوم الرابع، المهم أن يذبحها قبل غروب شمس رابع يوم العيد. واستدل الشافعية أيضا بحديث أن أيام منى كلها منحر، أيام منى كلها منحر، يعني يجوز النحر في كل أيام منى، وأيام منى كما تعلمون إلى 13 من ذي الحجة عند الغروب. هل يجوز الذبح ليلا أم لا بد أن يكون نهارا؟ أيضا العلماء لهم فيها قولان، ولكي تخرج من خلاف العلماء وتكون على بينة من أمرك فيستحسن أن تذبحها في النهار. الشافعية والحنفية أجازوا ذبحها ليلا، ولكن بعض العلماء ومنهم المالكية لا يجيزون ذبحها إلا نهارا، لأن الله تبارك وتعالى ذكر الأيام المعدودات والمعلومات، أيام واليوم يكون في النهار، لأنه 24 ساعة تنقسم إلى يوم وليلة، فالذي ذكر في هذه الآيات هو اليوم ولم تذكر الليلة، ولذلك اشترطوا أن تكون قد ذبحت في النهار ولا يجوز عندهم أن تذبح في الليل، وبعض العلماء يجيز ذبحها ليلا، فالأحسن والأولى أن تذبح في النهار خروجا من خلاف العلماء. وكره بعض العلماء جز صوف الأضحية قبل ذبحها، إلا إن كنت قد اشتريتها قبل العيد بزمن طويل، بعد أن تجزها يعود الصوف فينبت مرة ثانية على جلدها، ففي هذه الحالة لا يكره جز الصوف، لا يكره جز الصوف. فهذه بعض الأحكام الأساسية في موضوع الأضحية. وأما العقيقة، فالعقيقة نفس شروط الأضحية. ما هي العقيقة؟ العقيقة هي عندما يرزقك الله مولودا ذكرا أو أنثى، فيستحب لك أن تشكر الله تعالى أولا، وأن تذبح مثل نفس الأشياء التي ذكرناها في الأضحية، ولكن تختلف في أمور. قلنا في الأضحية تتصدق بجزء نيء، أما في العقيقة فيستحب أن تتصدق بها مطبوخة، تطبخ وتطعم، تطبخ وتطعم، إلا فخذ الخروف هذا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة أن تعطي رجل الشاة للقابلة. فرجل الشاة يعني الفخذ، فخذ الخروف، يستحب أن يعطى نيئا بدون طبخ للقابلة التي ساعدت أم الولد على ولادتها، أما الباقي فيجوز أن تتصدق به بدون طبخ، يجوز، ويجوز أن تأكل منه، ولكن الأفضل أن تطبخه. ويستحب فيه ألا تكسر العظم، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، استحب كثير من العلماء أن تفصل اللحوم من عند المفاصل من دون كسر عظام، قالت السيدة عائشة، وهذا تفاؤل بسلامة أعضاء المولود. ويستحب في العقيقة أيضا أن تطبخ معها شيئا حلوا، يعني أو تتصد يعني تنفق مع الطعام شيئا حلوا، مثل الحلويات الموجودة الآن، حليب أو كيك أو أي شيء، تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود. الأضحية عرفنا ما هي، أما العقيقة فعندما يولد الولد من بطن أمه الشعر الموجود على رأسه يسمى في لغة العرب العقيقة، وسمي عقيقة لأنه يعق، أي يقطع ويزال عن الرأس. ماذا قال صلى الله عليه وسلم في شأن العقيقة؟ قال: الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى، يحلق رأسه ويسمى، مرتهن بعقيقته. ذكر العلماء في تفسير هذه الكلمة النبوية الشريفة صلى الله عليه وسلم، أولا قالوا مرتهن بعقيقته أي إذا مات الطفل وهو صغير ولم يعق أبوه عنه فإن هذا الغلام لا يشفع لأبيه يوم القيامة. فهو مرتهن أي محبوس عن الشفاعة حتى يعق عنه، مرهون. هذا واحد من التفسيرات. تفسير ثاني قالوا مرتهن بعقيقته أي لا يكون له فداء إلا إن عق عنه، فإذا عققت عنه فكأنك فديته، إما من النار، يكون كل عضو من الشاة مقابل عضو من الإنسان فيفدى الإنسان من نار جهنم، أو تكون سببا لصلاحه في الدنيا وحسن خاتمته وثباته على دين الإسلام، فهي حماية من الله سبحانه وتعالى له بسبب هذه الصدقة أو هذه العقيقة التي اتبع فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الحكم التي ذكرها بالإضافة إلى ما ذكرنا من اجتماع الناس والتلطف بتعريف النسب، أن فلان ولد له بنت أو ولد أو كذا، فيعرف الناس أن هذا أبو هذا أو أبو هذه وأن هذه أمها، فهذا تلطف في الشرع لمعرفة النسب حتى لا يتهم الإنسان بنسبه أو في نسبه. فهذه أمور شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيقة سنة مؤكدة أيضا. بالنسبة للأنعام نفس شروط الأضحية تماما لا تختلف عنها بشيء. يستحب للمولود عندما يولد في اليوم السابع أن يعق عنه، إذا لم يعق عنه في اليوم السابع يؤخر السابع الثاني يعني يوم 14، فإن لم يستطع ففي اليوم 21، فإن لم يستطع صارت باقي الأيام سواء، وهكذا إلى أن يبلغ الولد. فإذا بلغ وأبوه لم يعق عنه أو ولي أمره إن كان أبوه ميتا، فإن العقوق يعني العق عن الوالد يسقط وينتقل إلى المولود نفسه. فإذا صار بالغا وأبوه لم يعق عنه يعق هو عن نفسه، يعق هو عن نفسه. عند المالكية إذا تجاوز السبع ولم يعق سقطت العقيقة ولا عقيقة بعد ذلك، وباقي العلماء يجيزونها طول العمر، فإذا بلغ ولم تحصل يعق عن نفسه. الغلام الذكر يستحب أن يعق عنه شاتين شاتين، والأنثى شاة واحدة، وإذا عق عن الذكر شاة واحدة أجزأت وصحت إن شاء الله. وقد ورد في الحديث أن سيدنا علي رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاة شاة، وأمر فاطمة رضي الله عنها أن تحلق له رأسه وأن تتصدق بزينة شعره فضة. فقال العلماء يستحب حلق شعر المولود في اليوم السابع ووزنه أو تقدير وزنه ذهبا أو فضة، يعني 100 ريال 150 ريال تقريبا، يقل ويكثر حسب سعر الذهب والفضة، يعني من 50 إلى 150 ريال تقريبا صدقة، ويسمى في اليوم السابع اسما حسنا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، وبين أنه يستحب للإنسان أن يسمي ولده باسم حسن، فهو من حق الولد على أبيه ومن حق البنت على أبيها وأمها أن تسمى باسم حسن. هل يحلق رأس الأنثى أم لا يحلق؟ فيه قولان للعلماء، وأكثرهم رجح حلق شعر الأنثى كالذكر، لأن السيدة فاطمة رضي الله عنها فعلت هذا مع الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، فحلقت للذكور والإناث وتصدقت بوزن الشعر فضة، والسيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يعرف بشأنها وفضلها، وهي لا تفعل إلا بأمر من أبيها صلى الله عليه وسلم. فهذه سنن مطلوبة جدا، بالإضافة إلى أن المولود عندما يولد تعرفون جميعا يؤذن في أذنه اليمنى مباشرة بعد الولادة، ليدخل في داخل أذنه توحيد الله عز وجل، وهو حماية له من الشياطين قبل أن يسمع الكلام الدنيوي، يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى ويحنك، ومعنى التحنيك أن يدفع هذا الصبي أو هذه البنت إلى رجل يظن به الصلاح فيأخذ تمرات ويسمي الله عليها بعد تنظيفها ويلوكها بفمه، ثم يأخذ قليلا من هذا التمر المعلوك جيدا ويضعه في فم هذا الصبي داخل حنكه فيتلمذ به ويبتلعه، فيكون أول ما يدخل إلى جوفه هذا التمر المبارك المقروء عليه والمسمى عليه والذي هو من ريق بعض الصالحين، وهو ينفعه صحيا أيضا لأنه يخرج الفضلات التي وجدت في المعدة مع ولادة هذا الصبي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يولد صبي أو بنت يؤتى به إليه فيحنكه ويبرك عليه، يعني يقول له بارك الله فيك حصنتك بالله مثلا كذا أو نحو ذلك من الأدعية اللطيفة. هذه يعني ما تذكرته الآن من بعض الأحكام الهامة في موضوع الأضحية والعقيقة، أرجو أن نكون قد استفدنا منها إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم فرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم الطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير، واصرف عنا وعن المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيرك. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم وفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا واجعل ذنبنا مغفورا يا رب العالمين. آمين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.